أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغلية طبانية الدبادو وحوك مدية العشر هذه النصع لكو سابسنا تفسير القرآن الكريم أفري اللغاتنا يدود أيوك كورنية هاي وكما أقرأت شنع يدود باكا رئيسا أجلك أودا بإخراعي دونتا إن شاء الله. آيات الدبات نتبوك باللغان آيات كنميلة من سورة الإسراء، آيات السدحية سكاشرات نواكوية بيهاي من السورة نفسها. إسراء سورة الإسراء كنميلة، قلت سورة الإسراء وسورة مكية كنميلة سورة دي سودك إنت سوبنا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنا لا سلا درادة سين وقبر النسور لها مكة من القضايا توحيد خالا لكتو آيات الدرس الوري سياب إلينا أبال وين ربي أسمي بني آدم وان أمكي أن نفلها كلا اللوى العجين هي تعوان إيساء وحانا تعول الجدال كدن بيساء تعاي إله سيدا قارك أكراني أروني بني آدمك أن نطلعك لأوحو سنسيمين بني آدمك سيئي إن مركز بني آدمك إن نعمل عسينتو إبا ورمى أدنقو إله أروني أرع سيد الكون أدنك وإيالك سيبا بني آدمك لغا ديغاي إساق بني آدمك إيو جمعك اللبادة عبادة الله أغوري وإنك إنت سيخلان اللبادة الله أغوري إذا واحد إلى اللبوة أبوري وإن اليضاء أبوده إن يومك وحيسك لوح الله أبوري أدق إن يكوى ليقانه ملكي أمك ولنبى اللبوة ليجيه أي ملائكي كوى ليقيسه محلوقين تسيك إن كوى ليقايا أدق أنا سيد الكون لقابق أدنك وقام يريسي إلى أن هذا كوك الله ليسي إن أم هذا النغريد أدر ميسيد أرعديد لقام مرمو مركز سام نقول إنسان مركز قمان تايم كرمنا مركز للا يهي ومركز إيمان صحيح والعمل صحيح وقد وضعه لهي ستو حتى أتكلم لحد الكبر شر خليقة بعد نقول إنسان لقوله تعالى فهو دليل إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. قل كاد ودرع في عن اللقم كرامنا يكلا حكيب كعقلك يا إيمانك يا دونت مارس كدكتب كدنف يا هوي سيداني يا دون الرعلي هم شر البريد. قل كاد وقصر بلا قل كاد ولقد كرمنا بني آدم كرامه الإيمان الصحيح فالعمل صالح. قال تعالى فبوحي لولقد وحرون لم تولى ملقسم قد نوحف تعقيد وركي ايبوي اذا هلالك مدن بيزوي من اكتاب بدن بولاياي ولقد وحرون كرمنا الى المونيني بني ادم ادم اولاديس كرامية تشريف يقيم الدار ونفلها كرام السينين ايان السينين. بعد الامثلة تبسكرك حاكم إذا كلام ذا بني آدم كالسيئ وحملناهم يعني دوشن سارني في البر ونهد يسعون أيان أنا قال أما هفو لأنواع رمان فرضو حتى أغنى بابور باب الله إلي والبحر فلا تيكون جيران مراكب يصوف أي فور أيان والجو والفضاء بحد الكدر أنتي هوني عدي اللمر أيانا تيربان الرعاية كل هذه اللوت وسعيانا وحوظا لسيلا فايو ايحك عمد بالرعاية اذا بني آدم كاتري وقارتهاي وقاليد فوليدا ملايكتو قاليد مفوش ملايكتو قابل لفولا مالا وما بسليد غفتو ايالا اسكافدو جميقا قاليد مفولو حولها كلا مفولا مركا اني نقو صايني ما وقادنو وانو مركا باري كورا لنا ماهاي يقول قادد لغو مثلا قلي كل كاردو بري جوغو يادو بج جوغو يادو هوا جوغو يادو فرمد دمد آلال انت باو حقا يذكر كي لسالي بل يادن كيو كل كاوان يمان لغولا وذاقي ياد دائما وابدا اذكو سبانتاي على مركب اما قريها النغضو سلا مراكيب توكالي اما النفلها النغضو إن الجايد كركي كنت أجنتهاي وأتشير فيها الضيحي أليك كوليرا مثال لبعض خبشو ورزقناهم وحن كنت النمو سيني من الطيبات أشياء حلالة هو نفسي ملائكة عنت ما عنت ملائكة عنت ما عنت جنب نوحونا ملكين في البحر عنا اللفان تورتور له أي جنب عنا حيوان كان كلنا أوسي قرية قل حطالة عنا أليك البريد يباسي إلي يقنصا يقول ما هو داقي يضع كلك هو حيالها طيباتك والمستلذاتك فحلاش يدعون ايزو مخلوق الى قيبك مدى صحر هذا يكون لوصف هذيك المركض وحنتي وحي فضل هذا خارجة فأدب هذا كبكتي وحي حيوان باعوناي يقولتك على ما يعكت الله بك ماي كلك رزقك هو نفسه اقيمك بضلنا او حكوكات قيب سدحات مثال سدحات قبصو وفضلناهم بني آدم كوحان ككر مرنا يبيري على كثير من بغن كركيلا ومن منهم كمدا أن خلقناهم لي تفضيلا كر مرن بالعلم والنطق والنبوة والرسالة كنت الرسول لقدقي بني آدم والنبي لقدقي وعسكر لقدقي وعلم الله يلي وعقل الأمور ركبي مركا نفضع انتي سبلا كل ما ولقى هلا كثير هذول يروحوا عند مدة إن ملائكة الرهبات لكن عموم البشر يا عموم الملائكة على ما فيه من الاختلاف بين العلماء عموم البشر بكاقي مبلا لكن خواص الملائكة من يميكاي مرك الليمات يجونا خواص البشر بكاقي مبلا لكن عمومهان ملائكة عند مبابين كل كواحد تفضيل كأمك يا بنتي سبرني بالعلم والعقل والنطق انت انا هتنا اللقوق فضلي ساسا دي مركا اللقوق كراني اكل قدبان الهك كراني هنا دا قنصت فرميس خاعد كرام دين اهل النقوط حتى كرام الاهل النقوط ويدنا اتين هروا علقني شرور بريا اياد نقوان ايسا نفضها على روح ولقد وحالبا ان انكرمنا كراميني وانمونا ايا مروي يقيم يشرفوا يلي بني ادم هذا مولادي سا هو حملناهم أن يكون أرني يجب محمول كلك هو حامل يا محمول كلك هو الأسداء نفلتش سفولة وحملناهم وحانصرني في البر قلك قدره سجالي والبحر بدل قدره يدنا قالي كلك هو الجو والفضل ماشي الأركب بشرك قالت بدل فولة ورزقناهم وحانكو رزق سيني وغافية عند وصيني من الطيبات أشياء الله نحسن حقه هي أنه أحكسيني وفضلناهم بني آدم في وقر مريني بالعلم والنطق واعتدال الخلق والنبوة والرسالة والوحي والزعامة أدوك من سيغه قامنا كل كاسا أمك أنت سيكالة أبيك بني آدم كهودا الله أبوري في سورة البقرة هي نقص مني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قبلك قدوسا وحكسوكا قدوم كيسا إذنك أولين بالله أبوري وفي سورة الجادية حين أتقدونا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وإن محجرة إذن محجرة قدقوا إذنك الليلين فدائدين وفضلناهم وكرمرنا على كثير من بلنكركة بانكسي كرمرنا من منهم كميرا أنه خلقنا أولي تفضيلا كرمين اسكعدوا يوم ندعو كل ناس الإمام كركوا مظهر من مظاهر القيامة سنة نوامك قضايا توحيد بيكاد ليس البعث بعد الموت لقيسو كورتا لسواد حدونو إن قرأك استبع يوم يرى يهوغا من هولي أما هن لغرميد خير أما هن لغرميد شر أدونك مركا لغو نولا قرأك ساعك الرحصان آيات إهوى يرى مرحيس أيان لغو يرى قرآنك في سورة سنون أيها نقص ومرني فرعون من أبيري يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبصل ورد البول يسربي أيام لهم يا رايا يسرع مركا قوم في زين تأدورك كل ما يسني أمر رحسني يسني برهورك عايا وصدق الله في قومه ويوما نحشر من كل أمة فوجا من يكذب يا آياتي فهم يوزعون قل كان مجرمين تلو يا رايا مثل أركب الأمدوسي أيها الكعية قال تعال فدوه إلي واذكر أيها الرسول الكريم أسأل مدار يوم مال أسأل ندعو أن يجاري دون كل أناس قل الله أركب كل جيب بإمامهم فقامي هذي إيه الجو هذي يالله يرى يا مجلسي يا قوم فلان ويا أمة فلان قل كعدو فيحنا يعدو حما اللبلوة يا أمة محمد يا أمة موسى ويا أمة عيسى كلها قلت نوح وقامي من عيسى الله جرى فقاله قياما لتغني حساب سوى سؤال ما تل كلها ماشا ليس قيا رأي اللي يمان وقضى الله ركبه لم تنى سؤالتي إسمه وطن أهمان فمن عادك أوتي الله سنور كتابه موقع عمل كيسا الورقري بيمينه تعان في سميديك لبلا ينبوح ليس قبيبه تعان تنميديك يا قانت بديحة حتى إلا أركوا وراء ذهري نمر كان لقصيه كل كان دبركم يرصد حد ما وراء ذهري بشماله ذا القطر سنتهي هو النوع من التعذيب في عذابنا انت فارها لقب وجيه وقانت يسيب بديحة فارها لقب قليه نمر كان لقصيه يا قانت بديحة ودبرك لقب بحيه هي قدان لو قديباي قدان لو قديباي إنه وراء ذهري يا بشماله لبدا هو يسكمل بيمينه هنا وأول نجاح ماشا لقو قرانا ايو قف كان مشاقه قيامه انو كان قدبي عملك كتاب كيسا منك لغسيه سلا تراد ازمه قولا لنديك لغسيه كتب تولا اياد فرحاليان فيقولوا ها امغلو كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية هو في عيسى الراضية في جنة عالية قطوفها دانية الى اخر الايه كل كافة من روحة وطلع لسيه كتابه وكتاب عمله عملك أدنك وكوسا ميهي وكوكو قرنا هي بيميني وفي أول سورنا وصومرني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كل كافة من وطلع كتابه بيميني وقد أنت سمديك لوغة ديبو فأولئك كرباس كتاب كوزي مديك سلوغة ديبي يقرؤون غورت اللوغة ديبي أغرين سونا واسلموني ومن نمو قد قام أحمن يقان يوحوان يقان أدوك إيطالة آخر أمرك إلا تدو قد نوشي سكبحي الملك وعلى الله يسمى أغريو يحلق على الإسكالة وصدق الله في قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث أليه بأغرنا يا أنا تكشف رأوكا أنا هأقرن حجابك لك قال يا وحيا يا وحبدا وحسن ليس إليك بلغ حصوصنا يا ورس أن يبتر أنا على علي دون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا نغوشنا ملك كتابك المؤمن وقلسيس بلغ سينا يا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون حدات شقين يسير اعمل كأتكو جرتر أنك الإنسا كسي قولي جرنيو كنك رنبو كتاب كسيقا يا لأنكو مثل وحدا سمينكو من يلا وحدا سمينسين مرمقنا فأولئك كوا يقرؤون يقرغيزون لا أغرن مايو نترجم يافيقان فهنا مايا يقر شخصيا وأغرسنا يا كتابهم أي أغرسنا يان ولا يظلمون قل لا كتاب كنيدك لغسيه لدرم مايو بزيادة سيئة في سيئاتهم تبذكولي يراد لغدر مايو ولا بالنقص حسنة حسنة لغدمو من حسناتهم مدن بيع ميسو فتيلا ليلا كأما ميقا دولا الليلة ذا اللفت ميران نبرك إكاد دولا شاء نقير بالليلة فوز نربا كوكارن في البحر مركا لقد ما يسو قد نربا الليرا فتلك شبكة إلى ذا المال والدهانة وقدر وشبكة ليلا باساسه جراء كلك عربت مركا وحيات الماما يسو أي نقيد يا قدمت يا فتح ولنجلتي قرآن كبسط أقيم ما يملكون من قدمير ولا يظلمون نقيرا سنة ولا يظلمون فتيرا ليرا كأماميقا إربطة نفسة سميرتا كنجرة سبك هذا انت أصبح الليل وأما قفة إنقنينة وأما كرسها رقفتك ودي أما وناك يسميين ولقى قوية بإذن ما يسوي. ومن كان في هذه أعمى فرصة لا تعوض بأمانة الله إستاء الدنيا اللي انت تكون له ساي دار العمل الدنيا له الإيمان الصحيح والعمل الصالح انت تكون له ساي من ذكرت أمرك آخر لا تقدم إن حقا لقوها نونه مايا تصدق بيسو وكا برساد وقفاري ليجاتو والهو برانو جيه انت إن في كبير جلتو الدنيا تكون رسكون له ساي فأذيغن كرتا ومن أحد كان هذا في هذه الدنيا تقول هذا أعمى عن الحق حق كيندا أركي واي مغني واي فروك في الآخرة آخرة ملك اللي تبو أعمى سين دولان بلاياي وحق أركي مايو بل إن دي رنتو ديبو بيراي وإن دي الدنيا دقو كلها نفتو ديبا لما دو بينايا كلك ونحشرهم يوم القيامة رميا وصرما وبكما مأواهم جهنم حلقة اللقينة يرضى إن قتل أيها البشر كذبوا عبان دونه وليه دونه إن دان قبل جري رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا حتى أنا درجوري ولا حنجيري حتى محلين دتري والله عدينا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نبي اللقوص ودري كتاب اللقوص ودجيه رغا كوتي من حقيا لغوشاكي واسكاين باترتاي ساسا مانتا لغوين باترم وانتا للعلاقكي وينان لكاري فارسان لغو جلجبينيو وهم لغو تندو قولك هو كبيركي ودنيا دا حقي اسكالوين اياهو حال لغو جاسيا انتا عند الله سيرو وانتا حقي رو انيني قال لغو تندو قولك هاجو ساسا ليسو ان باتر ايا حتى الحق هادا اسكاين باترتو فهو في الاخراتو اعمى سين قول رأيهي والله ظل سبيلا سيد الدنيا لأقول سيئا أي حقانا كل سنانا ودحق لمي وإن كادوا الله يفتنونك عن الذي أوحينا إليه وعن حروني جلي صبنا عليه الصلاة والسلام كم هضر لدي إلى آخر لذا مركي الدنب إلى سود جلي اليوم أكملت لكم دودكم إن تكون ريسي أول أجيرتي أرغي رسولك إلى الرجيسة حقر لك أليو مرد لك اللقيو خير طائف باوغو درنا ونيرانكو رومانيا صلاة إيو تكاد إيو وحيانا نوضر درن وحن قد وتكاليف تيابة لكاسا النبي جوابي وهدى الصلاة الأيدي كده إيو محاد رومانيا إيسان لا خير في الدين لا صلاة فيه سانو النبي لأقو جوابي جري كل كان محاولة من جرتي أما مشركين أما يهود أما النصارى الحاول الجري إن يصوبنا يأيد الرميسي حقا كبقى اللوحيان قال تعالى خبوه يري وإنه أرنك وحيان من الكاد سيان لا يفتنونك من الكبليان عن الذي قرآن حد كاد ليان أوحينا أن أنك أباه وحياني إليك أبقى رسولك وقرآنك لقاب غازيه أليس سيان محرك بان لتفتري من الأبورته علينا أنك أبا كلك أنك غيره غير الوحي قرآنك يوحنا هاي إن أدوك ليسو أي كاربا وإذا حتى يتعكاهر الهاي وأن لقاوا هاي قوات لقاقي ويدي حتى تنزل سمايل هاي حقا كدب إلهي حارك يا بقان كورا المحروك يالي لهاي لاتخذوك وحيكان يالا هاي خليلا ولي أيجعينه تأرد ديدي ولولا أن ثبتناك والنعمة عظيمة ولولا أن ثبتناك إن أنك قصبنا هدينا أنك أبا حقك قصبنا وعنك هديدنا معصوب روسا كاربقنا لولا أن ثبتناك حدانا على الحق قصبنا لقد وحدنا كنت إنا تكتي سوبانا تركانوا إنا إيرانيسو إليهم قالوا شيئا إيرانيسو قليلا يا تكتي إذن محاقق إلى يديه إلى شيء يبعله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمتكم النار كل هذا لا يشوف وحق الله جل وعلا ولو أدنى شيء فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عز وجل إذا حداد إلى تنا لألغناك وعن كل جنسين هاي نقص الحياة نقص عذاب الحياة نقول العذاب كيد والله بلابا نقول العذاب كيد واتدان فحضيك يا بارتا يا عذرك يا حرادة يا زلزالك طوفانك تاعرنك طبيلها نرشع الدنيا لعذاب كيدا أيها الرجول لبلاب لها وضعف الممات يعني لعذاب كيدا هو الرجول لبلاب لها ومركع بما تكذب وحي السكرات وشك عذاب يا قبر وحي كدم داينا والرجول لبلاب لها كل كيبو كل لبلاب عذاب الدنيا والآخرة والعذاب في آخرنا الرجول لبلاب كدون الرجول لبلاب ثم كقلال لا تجد صوبنا مهشا لك هذه المبتالة علينا أنك إبادوش أننا نصيرا أحد أن يكون قرقارا وأنك إباك على القرقارا مهني كرتي وهو يجير ولا يجار عليه إسراء قفكو ربب البادية حتى يدوني لكم قرانتو لكن قفو إباب برصانا إن أي من كرتمال صدق الله في قوله ومن يهين الله فما له من مكرم وفهد أودن لن يستوجي أسأتاري لما تجبالين كرو ثم كالقلال لا تجد هل ميزيد لك هذه المهشان علينا كوركنك نصيرا هي ليكو كرقا وإن كادوا لا يستفزونك فما وحياي يوان رأي صوبنا هل تحيطوك أين سنكو سوكنا وقرادة مشركين سرير مكو دار النظر مركي لغو تشان أي أيكو جرتين لمسافرينو أرادي لسوزادي تنكرين لغيريو مدينة مركو تجاس حاجرين خلف المشركين فماشا جوكتي يو عاشو قالين داري يهود بحي هذا سلامين يغوصو الجاذيين يهود ماشا وني قد بن نبي مايمن أرض الأنبياء بيت المقدس دابنا بتاعي ماشا تم يدلك جولة خير ملك كحق أهل كل كان سياسي يقوى اللي سوكو داري سيسو بنا الله من جحابيو أو جزيرة العربية لوضا قالوا قال تعالى إلى وحن يلي وإنه أرنك وحن ياي من الكادو مشركين يهود بصيقين يستفزونك إنك قوان راعين أيه إنتباك وعوي أكبر لنا لنبهن وطبيعا لك راعيه ليستفزونك إنك قوان راعيانه من الأرض حجاسة تقول لاتي النبوة كوغوت من الرسالة كوغوت من أبن يسير لغوظة قيني إنك قوان راعيه أي الشيقين محي ربانا لنخرجوك إن يسوبنا كابحيان منها حجاسة تقول لاتي وإذا ما لدو النبي كل شأن نبوه ديسي رسالة نيسا كب الله باتو إساقي انتي اللغة سارو إنه غصي لغنا لا نحكر ميش بل باباي وإذا حديك سارا أما سياساكو غصارين أما قواهكو غصارين لا يلبسون نقان مايان خلافك واقيرو خلفك واقيرو إسكن معنا ويا اللبادة قيرو تلاشا دو مركب لغصاري كب قدال كن نقان مايان نبادكو جوغي مايان إلا قليلا ما المقبانا أي كاتم بين العيان تبدت والحاقل أيقل وقال النبي قال مين أخاجسي دبوا ما تغمان وحين كسر مرني نبي الله اللوت ملك اللوهيري فأثرين بأهلك بقطع من الليل وطمعت بارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعده مصبح حيابه بحي سعدين عرفت اللمريين أليس سقط القريب إذا لا يلبسون خلفك فلاشاكم من نقادين حجاز لا مكة ينكون نقادين فلا مدينة ينكون نقادين إلا قليلا من لما هاني أرنكنا وأره قديمة فسنة الله التي قد خلت من قبل وعمركوا سنية لم يبدلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تعويلا مبنى كل خاصة أبنيري سنة من دد وضلوا أي سيدة أهانجرتين حتى النبي يا رسولك الله أريه وأبحه من أن قبل أصيب أغمي سنة من ذات ودددود قد أرسلنا أن ندرني قبلك حديث محمد المرتع وحي أن ندرني من رسولنا من رسلنا قريك لو خصوصا ملا كاملة يا وددوني وصدعي قلت رسولك بحل النوران مايو ولن تجد هل ميشي لسنتنا ودوحي كان لك أبا جديني أنوك كما مرجرنا صحويلا وريجين ولا تبديلا مدن كل كساسا يلم ورادهم يوما مال أشيقوا مدان ندعو أميالي دونه كل أناس دبلارك كلهم بإمامهم فقامي هذا يهرجوا هذا ممن عيسى أيانه أميالي دونه حدهم بمدان كتبتب الله قريبنا فمن روحه أوتي كتابه موقع عمل كيسا لقود غيلا سيئي بيمينه قعان تسمي ذيئي يوصيئي فأولئك كوا يقرؤون إيقا أغرين دونا كتابهم موقع وحا أوقرا قدن بيأغرين دونا ولا يظلمون لأن الدنيا ما يو حما قفك وذا الوقر ديو ولا حسنا لقاك ويو فطيرا موقع إلا لقا الدنيا ما يو ومن أحد كان أهادي في هذه الدنيا لقل هذا أعمى عن الحق حق كائن للا أخركوا أنوني مايو فهوك في الأخيرة ما لم تدن بها آخره أعمى سيئن دل أن بلنيه وأظل سيئن بعد أن بلنيه سنين وضعان ومركة تنفيذ بابا لكاري جهنم وعلي أدوك ضلالي كفر يا معصير أن يقصنا وضل آخر ملك تغينا جهنم وكحر وضي وهو ما جاي وإنه أرنك وعنيه إليك دوسي قاربي إن لا يفتنونك أذيك صوبنا أكو فتنيان أكو بلايان فتنة واشرك إن إنت حقا كان لأيان كان السيقان مسورة كان مبعين ألا ديبي لكن لقوا أواد لمهر لا يفتنونك إن يكو بلايان أي الذي قرآن حديثا بلايان أوحينا وحيوني إليك أذيك رسولك يقول دوني لتفتري لكي تفتري إن أدبال أمته علينا أنك أبا أدوس أنه غيره وحين لقوه وحياني وعاني إن أدوس إذا كنت ميساتي وإذا حتى تدعياني لهيدنا لاتخذوك وحيكان يرى الله يعني خليلا ولي سأقالوا ذي مركات لاحتي أذيكي قالوا ذي مركات قالوا ذي إيهو بقالي هايا مركات قعل بعد نقطين أذيكي إيهي هذا أقولتك أبكارتو ذي كلك حقنا لقل عنكري فهاركيسا ولولا أن ثبتناك حدانا كسوغين حصول الله وأننا على الحق كبسوغين لقد وحا سيكتي كبتا لقد وحا غبا كتلين سيكتي تركانوا منت إلى ميسو إليه ميلا شيئا شيء قليلا يا كل كسوبانو عليه الصلاة والسلام مسلعة الدعو في رناية هذه الشروط يوح الله سمعي والله صحبته إسنه دبع الجري وإلا ولا القلب نسيه وحاك الجريم من إليه ملك سيئا إلى شقليلا ير وحي ير أن يعتكتو إذا خدات إلى الله لا أدقناك وعن كل دسينه نعفى على من حياة نرى هذا على بلاده لا بلا بانكو لسينه هذه كالقلق له ونعفى على بالمما هذه كالقلق على بلاده وكل بلا بلاده ثم كالقلالنا لا تجد ما نشان لك هذه الرسولك علينا أنك يبقى أكرك أنك نصيبا ترقال أنك كابعية بعض النشو وإنه أرنك وحياي إليك دوسك مشركين في اليهود لبلغة لا يستفزونك إليك قوان غائيان كسن بالرحيان من الأرض ركا قوان غائيان وقلك بناك اللغوطير لنخرجوك إليك ذحيان ترتب منها أرض الحجاز لغافعي مكان المدينة وإذا هدوك بإلهايا لا يلبسون إينا من دقاذين خلافك قداش هذا إلا قليلا وحيرماهان سنة من أحد ودني بان الصدا قد أرسلنا أن ندرني قبلك هذه هرطة كلاميذا من رسولنا خصوصا أنه رأو درني أي أساس ودادو أنزر دي ولا تجد هلنا ميزد لسنتنا أنك أدادتك أن نبعيني تحويلا وليجين جدك إلا وليجيو فمن ميزدو أقيم الصلاة لدلوك الشمس سبحانها مركا لغم من نيسي وعبباتوهن كبدا إلا لما قي إلا بكبد باديهن فالكساس الأولى بانشاقي قيان ليني قارهان خوري لغودي أي صلاة كمتاي خولها قوة كلك أفضل يربية قلد يرب كلك أقوى كوبان ياهي حبكوان كياني كلمة يوم قال تعالى خبروحي أقيم توسي سبحانه الصلاة صلاة وعبوكتا وتوسيسا لدلوك الشمس لأجل دلوك الشمس قرحة إلى شرعة درتك إلى غسق الليل هذين كمدابات كيسي لغا قارب كلك دروك الشمس قرع لمرك عن واسط السماء إلك برتن كيسا كالليهاتو جانب الغرب لك أدعى لها يسن بالراحاتو ثلاث الدهور إلى غسق الليل لغا قارب هذين كمدابات كيسا خلك أفر وقت باكو حسن ظهر إلى عصر لبلوا بعد الدروك غسق الليل حبين هدون مدربادنا المغرب والعشاء أفر وقت وقالك كعوزا وقرآن الفجر صلاة الصبح حق على هذا يد كرد هذه وإن لبادينه لذلك ما أصبح أما الركوع باللغم العابية أما وسجد وقت باللغم العابية أجزال صلاة أما قيام كالتاقية أما قرد أما تسبيح باللغم العابية كما الله لك قربان تصلاة أيام ملاحان من إطلاق البعض وإرادة الكل كلك هو القرآن الفجر صلاة صبح القرآن كذلك اسمه أقول تقارى مركة الله أماني صلاة صبح وحيب بجري سبحانه إن القرآن الفجر صلاة صبح كان وحونا لما سويدا بشر كي الملائكة سبتما مؤمنين تتكان إيسا إيا الملائكة وارديها الرسول كيل عليه الصلاة والسلام تتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ومرائكة ضمنها أي أيش بدرعي مرائكة حالة إن الأجرتي مركة أنه فجر كتكنو كب بيتك كل عصر كتيجي دولانا فجر كينا رسل تكنان إن سلاة أصبح وعن نقطي مثل يسوقوني مادو مرائكة المؤمنين تبشرك أي يسوقوني مادو كلها قرطة التي تكنو أي مرائكة حالة جوقتي سمرة فوليسا كل جوقة إلى عصر كنا مركة سودك أيان كل كان والله يسوق منايا كل كان مراي في حال جوجتينا خير اكون مرق فرتو مرق كاغا تكتو كل ما سنيني الى عصر في جوجا ينا يغنا خير اكون قيل الى ان سبحانه عز وجل يسوق مراي ديجا كان من بلا اي وين دينا يا كيف تركتم عبادي وكيف اتيتهم بني سابق تكتا سأسوقت مادن مرايك وجواب ايسا تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون حتى انتهيني ثلاث محبيت كذن حتى انبنيني أثر بيت كذن قلبين واسد وكذن حتى انميني أثر بيت كنايين حتى انميني كذن منا فجر بيت كنايين ساسي كور بعنايين كل كور في عنا لقاب عيو كالقائد قال صلاة صبح لمرسه لدو في مقار إله صبرنا عليه صلاة والسلام حدو ما تفسينا يقيم قال عمر قبك صلاة صبح مع الجماعة كلا فكأنما قام نصف الليل حدو عشير مع جماعة كلا فكأنما قام نصف الليل ومن صلاهما بالجماعة قبك عشير جماعة ذلت كلا فالدركين جماعة ذلت كلا فكأنما قام الليل كله لابد إلا طبان كيسا تهبين كككومي يسمى عبادة كجري يالو قرأيو كلها صلاة الصبح إيانا وإنا سهلا ملاحظة وحاوبة عن كلمة أقم إنت إن القرآن كالكم جيرني سررت كلا القرآن كالقنيسة للقمال كلمة إقامة العبيرة في جميع سيارها يبا أمر صدعنا وكلا وأقيم ليقيموا صلاة والمقيمين صلاة يقيموا صلاة أقاموا صلاة يدعو كل بصير أي الله كينا نشاء واحد كالكارتي وعلى الرب تكشئين ينهي أي إقامته كل كلمة تكشئين كلمة إقامة واكريين إقامة وحول صلاة الدولة دول إن كل مجال هؤلاء دولة ما يزرتوه أركان هذا شروط هذا أجلات هذا خيات هذا شروط دولة ما يريس نكرهاتك وحل صلاة ملكي لتكنا يكرهها ممطلات كالبرية يأتكي إلى النساء كل كان إقامة لك الرب صلاة الله توسيه صبك إذا النظر كل كلمة إقامة حول هذه عدن وموهي إلى آدانك نيتك شدي وحضن بأسوك قرأي إيا جماعة دي لا كلمة إقامة قرأي لكن كلمة الصلاة وحال لك يضع حركاتك ثمان بيسو إن هو إدلاقه إذا هو حال يسكرف المعروف كلمة أقموك كل كان قادين سلاسة الله حسن ومن الليل من بعد الليل سنتي فرض كادرنا حسين صلاة هليسة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل إن هذين كماركا نسكي سهرة دماغو نسكبنا أتوك علي ومركا صلابي قراءة القرآن بها سميسي ومدعوا وصوله سبحانه نوابك واجب فيبدع بين هاي العاوة. قال تعالى فبوحيري ومن الليل من بعض الليل من العاوة ينسوج يدى شرط المرأة منذ تبعيد يوم من بعض الليل هبنك غار كيسة فرموا كبحني فتهجد سبحانتك ويدع القرآن كتك أمر إبوه فتهجد به كتك قرآنك نافرة يلو إلهارات كنتهي لك أبيك أو مدى حق هذا إلهارات ومدى هو أصول صلاة الليلك لكن سبحانه وكفارا نافرة لك كتوسين إيسا كلها صلاة الليلك بيبك سوى حفوكرا أبا القدك رسولك المرسيين أكرتمي صلاة الليلك وامحي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلاة الليلك نقول واجبية موسى أنا كرت وانتي قياما من كرتك ومرد إليه قصو ووحر يوحدا بكل من والخالق يمخلوقي بكل من أحنا قلنا أن جرين قل عبد الله ليس كسارو يتكا أمي وريرو قفض مبال إليك كبعي لا جلبها يمسكها يفيرها إلا حتى ما يؤمن نغضو دنيا كوها من يدك إلا يرقي شفاعة المال هذا ما الله قد الله بأبو البشر ورانا يا بنبولي يا نخبة الله مرة موسى الله مرة إنسى الله مرة أخيرا سبحانه الله تعالى أنا الله هاروية خوش أنك أبا إسكرها أكل كورينك أبا إسكره الدوبة ناشا أمريكا تحت العرش بوكو سجورة أما نسيوتو نولاها قوني هي أمارين تأبو فرايا وين يدنا أن يبلغوا أماني يدي بوكرك قلين أيا حدو أغريو هي لنا أيا قدر بانا لوكا من أيا وانسونا سجوسا تحت العرش كل سجوسا مؤمنة ولايا ما شاء الله وضو وضو ارفع رأسك واسأل ترضى واشفع تشبابا لرمي ملا حكروقا واحد دونتنا ويدي والغسين ايا الكيوة لغا اقبلي الكيوة هورا وحيكوك وانتهي فاسلوك الله وحل ييرا ومدرين لك لك ايو وهي انا بلغو تلقلين لك ايو وهي جنة لغو تلقلين لك ايو وقبت الله حكومه قلت أشاء قبت الله حكومه يا قلت وحام هذين يا الأولون والآخرون ومضي يؤلم يا ملائكتي نفل إذينك أيام هذين يا موسى سائفة يسوى قلبي سلاة الليل كونكو قاري تنسيقوا اسكحري قرآن كاري ومن الليل من بعد الليل هذينك قاركي فتهجر تكا هذينك من قرآني كنتك نافلة سلاة واكو ليرا لك أبيك أي عن الأمة كاغا ليراتاي أو أدغا وكو فرد ومدنا وهو سنة أصال الأركة أي يبعثك ربك إبركم بخيو مقاما نال محمودا نفلا ذلك يكون مهديو وقل وحاتنا لا فبع أتغل بشارة وإنباتنا وهو يسول دوامك فجر أمرك أسوله مدير آلايا مكوكة آلايا مكوى بلد كيسي وكل شيء كأو كل أغمي ألغا يقيني أبه إسر لا يقيني ومخفارقة المعلوم في مشاقة وحتى قيمات جعادة كتغيزنا ولا قلب حميلان أما المدينة المنورة ومين سنقون ومدينة تغي إلا محاك لكل مدونة كل كان مقدما أي اللي إله وحد كبر إلى الله بصي مجالة المدينة تغيزنا إلى عدد كذا يضل كذا يضل عدد إنه كل النبضيه وذن قل سمد المدينة كلا كل من مكوت كل رطو تقييم مينة إلى قلبك على كذا اللابو انتفاده يهلو يمن عسي أذن يالن حقابا نبيك تبتال ليلي وحمرك اللهم يري إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه ماذا من دونته قال تعالى فديوه يري وقول مالك أوامرت يا الله توب ملا وإبا رسولك فرايو يروك يلو دونايا فقل وحاتي يا رسول الله خبي يا ربي أنيق ربي يا يوم أتسمي إجالي من الدين المنورة مش عارو كل كان ميسو تقايل إنو سندباتك لكل مي إلا نايد وامك سورة دونوامك وإنو ماشي متقن تبابو سويمو وحاتي على أدخلني اللهم الدين إجالي مدخل صبغ فوقل انت او واحد باتا يقون سنات يبدل طبيو يكرم لكيجيو انا المدنى مدينة على كل من ما كاكسو النقو واخذني اللهم كايقا بخي مخرج صبغ كبير روح وانتفاضي يا قلبك انا انتفرش ادين ماكو مر انت قيبا اللو اولود انا فوق صر يايسي واجعل لي إله ويجا الملك السنجور من لدنك أذيك أكثر وحديك يشاء سلطانا أود أفي أدره حد الله تقلمه حد الله وضحت له سيان وغصر ريو وحد أود يدنك قهر مانا واجعل لي الله ويجا سلطانا أود سلطان كاسر نصيرا يقرقاره واجعل لي الله ويجا سلطانا نصيرا يقرقاره السنجور حدنا مكاك سنجور بيانه وقالكم مدينة تغي وقالكم الميسو دوري إياك القعامية محبا يوحوس المكاك وارك خدناكو صون نغضي وقالك باطل أباماتي حقين أباهي وقل وحاتي هذا مكاكو صون نغضي دونتا جاء الحق حقي وأي من ياترى حقا يمينها لسيرا قرآن كمية إسلام كمية وزهق الباطل باطل نواتر ترمي قالك باطل كتر ترمي ما كفربا ما بانبا ما شركبا قرآنك انت سيكا بانبا فاكو جلتا إلا وناغو نوى الحق الإسلام والقرآن والوحي والنبوة والطاعة انت بوا حق انت محيط باطلة وشرك هي كفر هي النفاق هي ضلال هي جهل وحصل لنا ورما إن الباطلة باطل كان وحو النغضي سهوكا مدباباو قرآنك بأمركات المانة لغسيه من القرآن كياب لي ووحل لوحي أمراض القلوب نقصوا حافنا لي الشرك والكفر والنفاق والعجب والرياء والسبحة تبقى بقرآن كوحاقايا وحمركوا حاقنا إساقوا لنبا بن حريس محايا يقف كمركوا القرآن في الرومية وقرع وقد أغمر ساسوا بن حريس يدفوها لأي وننزل وحان تجينا من القرآن قرآن كوحان تجينا معظم تجينا هو إساقب شفاء حافي ماذا حياتي تلو شفاء لما في الصدور يصيب بيانيسي كل حافي ماذا كوبا أكا قلبك أما كان جسمك إسنوا حافي ما أدل الذين واسقناتي ورسولك عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه حدوس حمايو قلتوك عمها قرابو وقل هو الله يلا بدا قل اعوذك واغريو اين تلك سمر مرين جري اصحاب الرسول الله نور قنين فاتحك واغريا مرقو اسكيري اذا جسما وعقلا وروحا وعضردة وحسن دواهما بسبب ان حديث يدواء والرحمة وحن حديث يا قرانك من مؤمنين انت ابر ميسا ومالك الرميان والراعان ايكو عم الفلان اي رحمة الدنيا والاخرة فرعيان لكن ولا يزيد الظالمين انت ظالمين تا قرآن كأمكر بيو إلا خسارا فانت يبعي أصحاب خسار وحانا هين أمكر بيو قولك آية داود الإسان وحيانا هلا شيك شيك يجري ولا يجري ولا دي يفقي برالا ليه نعصير يهوانك يحروت يكون عن حديث بسم الله الليه أبدونك قرآن كموبرك داي إذا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أما وحي وامر الوحنية وانا أساس لهين وحجرنا معها حتى وحجرنا قالوا فدادين اللي شيئا أيوه وظالمين قالا فرقا قرآن كيوه قدرا فهذا قدرا يقول رحمد الله للمؤمنين إذا نعطيهنك يفق برالا قالوا فامر كيجيران حتى كلمة بيجيران اسكبروا ولا يزيد ظالمين ونكر ديا قرآن إلا خسارا هل يبا معها لوحكا فدعني بشركا بشركا هدو قرآنك يا إيمانك قاتوا هجاجا يا خير الناس من قنا يا حضرنا وحي قادن المان في سارك وإذا أنعمنا حضان برواقينه على الإنسان يذكرك أعظم أنه برواقين كشكرين كيسا نعمتك ما أنت هذا أيوك جيتنا يا ومرك لنا يا هاي ونعا أخذ يا بجانبه إن حسوا لك دارا يا الإيمان والعمل صال مكفقان يا ورموي مرك لنا يا عافما إيا اللقاء إيا عمتو إيا شابنمو إيا قرومو هايسو يمي بلا تكتو وإذا مسه إنسان كادو تابتو أشر نت قدر بايمي باهي باتمي بلاد باتمي جلع وإيهيم كان وحو النغضي هدنا يؤوسا مدقوسا شبادانو إلا إنو هر وحو تري قبل وحو تري دانو قفي كريم ماي يأسب الله منايا قلقا قبقا مؤمنكا يأسب من يقان يأسب من يقان إنه لا يأسب من روح الله إلا القوم الكافرون قرص باقو سنايا تقول وحاتي رسول صوبانا سورة ومكي إذا من مجرى تردي فاك عنس الرئيس قل وحاتي لا كل منا ومنكم أنك مسلمين دا إذنك قال لا يعمل حشقي على شاكلتي ودنو قرشيسي إذن كفر جينا إيا شرك جينا إيا قالما جينا وطا أنك لا إيمان كنك إيا صالح الأعمال إيا ولنينا ربكم أنك ربي جينا أعلم وأقوم بلا لمن أكا هو إسرى أهداها نمسانان بلا سبيلا ودور أقيم الصلاة صلاة دعوك في دلوك الشمس قل على الله عشايا لدبتت إلى غسق إلي هل أنك ملوك إسرى لك قال القرآن الفجر أرأت الصلاة هذه إن القرآن الفجر أرأت الصلاة هذا كان وحو النغل مسعود مثل يسوهنما ومن الليل هل أنك قالك فتهجد شكرا به قرآنك نافلة يدى بإرادة لك أذيك أسام مذن أجبعتك ربك اركب بحيه وأذيكك على مساره مقاما مال محمودا لقوم هذيه وقول له ربي يا ربي أني يا ربي قالوا أدخلني مدني لقلي مدخل صدق فوق لنتك وأخرجني مكاري ربي مخرج صدق كبيرهن هنا واجعلني فبقونا بإيه من لدنك أبيك إبناك تعالى سلطانا أود نصيرا إيه إليسا وإيه كارتا وقل وحاصر على حدا المكاكوس والنقوتي جاء الحق حقيبا يمن إسلام نمدي يا قرآنك يا وحيه وزحك وحباباي الباطل كفرك يا شركه إن الباطل وحين جرين دواء كان وحو النقضي سنوكا مد باباو وننزلوا وحن تجينا ننزلوا قريك لو من القرآن قرآن حقيق وحن مكدر جنة من القرآن هو إساقة شفاء عافي ماضوع ينتظر ما إسارنا علي أن يصور البق وقل عافي ماضي هاي والرحمة نحريس الحبون هاي منه ومنه ينتظر ما إسارنا علي ولا يزيد ونكر بي القرآن حاجر آيات اتماد واسم بيننا يا كفر وضي واسم بلانا يا شد إيمانك مؤمنين وقل بلانا يا كلما قرآن كاللو أغري فإذا تريد عليهم آياته زادتهم إيمانا هو كان خير الأركب الكبري فاسم بيننا أيام فلا يزيد ونكر بي القرآن الظالمين كوى الدوم غفلة إلا خسارا تعبلوا عنهم وإلى أن أم فدان برواقينه على الإنسان فتكون كيسا أعلى الله نحن لا شكر يجيبه كجيسان أيام فلا أول أفضل أيام بجانبه إن عيسيبه كفضين أيام أحد يا خير كي يهبه وإذا مسه حد إنسان كتابته أشر روح هذه تابتانا كان وحو النغلة يأوسا من صبران الربي قلت هو إنسانك أما إنسانك مؤمنك إساغوا على وحيه لكم أو خير رسول الحديث كسيبا حديث أجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته صر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له فلا يكون ذلك إلا للمؤمن وإذا مسه شر كان يأوسا قلوا حاطر على كل منا ومنكم لذلك أنك يعمل عمل فرق على شاكلتي وددوا هيا كركلا حيث يعمل فرق فالربكم لذلك الرب جينبا أعلموا أقوم بلا لمن روح هو إنسان أهداها ننسلام بلا سبيل ود كل كدود فارغة وعقيمة ومدشاء وعشا لك ورعية إنك لدايو لذلك أنك بألا أود ويسألونك عن الروح نجم حيث أقر شيئاً قلدي قال الله يهبى مشركين تسوال سعبيبتاً ستع سؤال بيها وهي هذا منك كمين النبي هاي إنك أهدد كالقنا وينه ستع سؤال بأن لو ويدين هيا ستع لبا هدو شيئاً نبي معها هدو ستع لبا شيئاً وايو نبي معها هدو قار شيئاً قارنا شيئاً وايو ونب ستع سؤال معها هاي بدو الروح نفت الجركة كل جركة هيا اللو ويدين سلباتنا أهل كافي هي اللي ويديه فسدحاتنا بالقرنين كلك أهل كافي من هذه القرنين لبدا للشيخ كروي أبدا بصورة دقيقة أيان كجرا سنرخني باكو جرتا قال تعالى فدرخني ويسألونك أيها الرسول الكريم وعليك ويدون دونان قالب كل كاسو أشوى الله يسكو دبالي يهود بابستي لكن مشركين باجيادي عن الروح نفس الجرك كجرتا أيها حكاو ويدون دونان يقول وحاصر هذا سواء يبلى الله سيئ أو مغنع أو ألغو درسان كريم الروح النفس من أمر ربي بالخمس سلام خمسات من أمر ربي وحاو تسمي الآن وحوك أبور ميل عنك لماذا هو أليل عيسو تكتل يجسمك كأبور ميل أما النفس من الله يكسمي أعلم لك صعب الله إلى إنك فإذا سويته ونفخت فيه من رحيب أبيه كل كان رحلا من الله بأسر كأبي كثمت أبو البشر ما كان ثمت إنه من واسد وكلا أفر أفرتنات كالجبال 47 أفرتنات 40 نطفة 40 علاقة 40 مضغة ثم ينفخ فيه الروح تكاس إيماني كل كان وحينا انقرني شكو الله إنا نقول عين أما نقول سمدي الله كثمت سمدي الله كثمت أما جسمك يوحا كان وحي اللعنة يبعاك إلا يستطيع أن يقسم إسمي ويسألونك أي هو يبردونا عن الروح النفط يقول حاطر على الروح النفط من أمر ربي ربي لي أمرها وقارك إن نبناك أي كمتال كل كالو أموقة قرانا سلاشة صوصة ميسي إن العلم اسمي لي كل كاسا أنك وضوحن صناعي وجانب العلمية يلغي أمك إن تنسوك أي ربي عبيي وما هو تنتب قلت من الله عن صوصة ميسي لأي دي نرسل من العلم أقول إلا قليلا كثير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذا المعلومات كنوا على شيئا ما بجانب معلومات الله كل قرآن كبيني بيسار يردوا قرآن كجراء كتبك النووية أن أغرسانا حيثنا من النبات قليا لك النبياء لقربت بالا يهلاك لقربت بالا يقال تعالى يبوح المري ولئن شئنا حدان دونه لنذهبن عنتينا من نبي قرآنك أن أوحينا وحيوني إليك أبيك رسولك لأن قالينا ثم حدان قرآنك قادنا لا تجد هل ميه صوبنا لك أبيك فهي وحاسمينا أو قرآنك قادنا علينا أنك يباكرك أنك وكيلا أمرنا لك أبيك أو قرآنك كل هذا هل ميه إلا وحنا القرآنك وقادين رحمة من ربك إذا جوجو جو القرآن كجوجو أي الرحمة لبن نقول الله ليس سببا ما رحمة إلا رحمة نحرس درت أي أن القرآن كلا قالين من ربك هذه ربك عدي لقاعد نحرس إن فضله دعنا هذا كان فضله يبوح النقضي عليك هذه الرسول كأكر كأجا كلنا مدمي ندمي من النقضي في سورة النساء أين كسر مرني وكان فضل الله عليك عظيما إذا قلت أبوضو سادم بقي أرانيك فضلتاي قلت القرآن وأن لقال يا هدو ليري سعوين مبعي كرتان مايا قلوا حافر هذا دائم اجتماع حتى يقول أنتو الإنس دك والجن قول الله كلا وذلك هدو كلمو لبدا الله شيئي كلي معها على أياته من أيه مادان بمثل هذا القرآن قرآن كان وكان وعلم إذا من الفصاحة والبلاغة والمحتوى من الغيوب والشرائع والحكام وحو قرآن كشيغا يو لا ياتون لا إيمان كريم أيان بمثله وحو قرآن كلمنا ولو كان هنغضو بعضهم قاركوت لبعض قارك كالي فهيلا منو كالمية ولك الوحدة صرفنا من أنه قد قدني لو الباو حلقة سي أوامر هي قصص هي وعد هي وعيد سوى البصير ذلك قرانونه أياب بجميع الأسالي إلى هيري ولقد وحادبا صرفنا إلى النقاد قدمي من الناس اللي أينا بك درسنسا في هذا القرآن قرآن كان وكان قرانسا وحن نقاد قدمي من كل مثل مهما كل قد نعيالك ومع ذلك فأبادي أكثر الناس فبنت سببني إلا كفورا وحن قال لما هم دلو ولكن والدك قلت حق ورمي أغلبي النهلي ويسألونك أي رسول الله كويدون دونا هذا سواش أنت يا إيمان كل كلا بابون الله يسكتوا أنت إيمان بواحد إيمان يا ويسألونك أي كويدون دونا عن الروح نفس حجري وحكا ويدون دونا يقول رسول الله أعطي الله الروح النفس هذه ويدون إيسا مخلوق يقان مجر من أمر ربي ومن خصوصية الله خبر أرمها أقارك أي نفس كمرتاي وما أوتيتم فإن مرسي حدائنا وحتقانا نسوى ركتان إن أمناكم إلا قليلا حيربا ليدين سيري ولئن شئنا حدان الدوم لن نذهبنا وحن نتقينا من الذي قرآن كان أوحينا وحيوني إليك هذا رسولك ثم حدان نتقنا لا تجد له المجد لك هذا النفط هذا فهي وحن فروسا ميني علينا أنك يبا كورك النقل وكيلا إلى أن يكون بقالية إلا وحنا نتقي رحمة نحرس قلت من ربك أبقى ربك حقي فقال نحرسه أبقى أمد أغبى لا نحرسه فأنا القرآن كأب قالي قلت أبقى الرحمة باجوكتا قلت نحرسه لما تقول قالي قلت القرآن كاللقالي كدب وحي بشر النور أهلنا إن فضله اللد أغريسه كان فضلك يا بروح النغلي عليك قلت كبيرا متقوي قل وحاصر على لئن اجتمعت حضرك لانتو علي صدد يا والجن عدة على أن يأتوا هديكو كل ما من إليه ما دان قلت بمثل هذا القرآن قرآن كان وكان مثل ملا ولا بصورة منه لا يأتون لمن كريم آيان بمثله قرآن كوحل ملا ولو كان هم نغض بعضهم قاركو لبعض قارك كلا أهيرا منه قرقالو ولقد وحلبا صرفنا إن نقد قدنا للناس اللي أجلنا فكسئوا سمان درتو أي أوحن نقدنا في هذا القرآن قرآن كان وكان قدريسا من كل مثل من جنس كل مثل مهما كل يدن عيال كذا ليتعيضوا به فيؤمنوا ويوحدوا أي الله قد قدنا لكن فأباكي أكثر الناس تدبدن كي رغمكو كب الله إلا كفورا قال لما يا حقي دو أنا هين لا بيلو كل كن حقي بيلين أي قال لما قدون سر سنا يوحد لنا حمان تاد أر فأبا دي أو وقال القاعدة يكون عظم تاي فأبا أكثر الناس إلا كفورا أو وقال وحي هذا ترك قال لما قد جاينا نبي جيب على أحد لا يا مطالب تاريخ دكبر نرى وقالوا وحي هذا لن نؤمن فمين مينو لك أذيك رسولك من أبناء الرسول تعالى يقول عشيك إسرين إجران أما نكون رمينا الله مالا حرف النفي واستقبال لن نؤمن لك أما نكون رمينا هكيابي حتى تفجر إلى أبدا بشر لنا أنك قراشا من الأرض بلكان تقنها ينبوعا إلى إيال كان أو تكون إلى أيكون وقوته لك أذيك جنة دار دارتنا من نخيل تنر يوعنا وقيله يقانا وفتفجر أبنى بسيط الأنهار كليان خلالها بارت الأحلال تفجيرا دنبالي صبح أو تسقط السماء سماء إلى هذا كما زعمت ساسيقتي علينا كوركا لك كسافا يدعو قبل الله أي سمد صالح لهذا أفر أو تأتي إلى أبلة النادي لله أبوينه والملائكة ملائكة سي قبيلا هرجو ويجب أنك كانت النسوء الدوجيسة شم أو يكون إلى أكاقا هذا لك أبيك بيت أبل من زخرف يحب لك السماعي أو ترقى إلى أتكفوس من السماع الإرك حدات رحبا فولينا ولن نؤمن اسكتر كومر رومين دونه لذو قررك الفورد على حتى تنزل إلى أدجيسة عليهم نترك أنك كتابا ورقب إلى أمنا صدري وأمنا يهي منك هو النبي وأنا الرسول أنا صدري هما يرعى وقد أضياس كسوحة تنكر من كرنا لكن مرد أنت يكالي لمن كتاب خاصة نقرأه أنا لك أغرمه إحنا أصدار وعناد إلى أن الدرم لنجي لهذا يزدر صاري حم جوابا لك فيه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول سادو خلدنتين وحني ويدر ليسان الله يخسريان أنه ما خسريان ولا غيرك وهم مخلوق سمين كربا ما مخلوق سمين كرماء كل كوا خلطان فينا ما ألا دي المدهو سوارت حرق يدارك وحاوليو بب اللي أمر يامسي قلوا حافر الرسول الله سبحان الرب واسيغا لنسا عجب يابور ولما مركا عابد على الله ما دوروا عابو ذا سبحان الرب خبرك العاب لان بلانا هل كنت معها كل كوا روحني ويدين إنسان إلا بشر فلحن دلحن باناي لكن بشر نمضي نحا إلى جلس الرسول أحد الذري أي أنا هاي وحين لن يوجه الدجية حين بان ذين جارسين هيا وحكى بشكنا إماء كل كساد إلى هذا الشيء وخلدن فيه وحس خالقا كوشا قال إن لبو جيو يصنع لبولو يبدو المكانو يبعد لبحيو يبدو المسامايو وحسيقين إبو أني كشكنا إلى ما إني شكنا أبدت هاينا سورة الواقعة أيه هو تجدونا إنها يبارتا يبدك يوحى ضمب وإذن كان يالا مسألة إذن يالو وقالوا وحيدا ذين قال لي لم يؤمن خمين مين ذاك آذيق كل رمين مين حتى تفجر إلى أرض ينبش لنا أنك من الأرض لك ينبوعا إلى يال أبنى غير ينبش منك وأمنا منك سوق الله عدوك أو تكون إلى آياته لك آذيق جنة أثنى الدروي من نخيل سنوري وقنا بنا وفتفجر أبنى الأنبش الأنهار وبيا خلالها ذات الأعلان تفجيرا لنبرد أو تسقط إلى أدري الدم السماء إنك كما زعمت سنة إنك وحكي منايا إنك أسيقي سسوري إذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أمرتنا بعذاب لي أو تسقط السماء إلى إلك أتريد كما زعمت سألوش أغطي علينا كورك أنك كسريد كسفا هي كسفا هي لو قبل القطع متفرغة أن يسريد أو تأتي إلى أتكلة مادي إلا هي أبوين هي والملائكة ملائكة قبيلة هرجوج أن يركز أو يكون إلى أن نغذر لك هذه بيت نقل من زغروف ذهب لك سنالي أو ترقى إلى أتبوس في السماء إلك أتبوس ولن نؤمن فما المدعون الرغمك إرفون دالة حتى تنزل إلى أدى جيزة علينا كورك النقا كتابا ورقا نقرأه أن ورقا دعغرنا والوحات قتلا وحيشيقين إليه شكلا معها وشكلا إليه سبحان ربي ربك العبل أنبضنا هل كنت معها إلا بشرا بني آدم معنا وعقلا كالصورة لديره والله.